وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فهذا لقاء جديد مع الفقه الحنفي ومختصر الإمام القدوري، نبدأه بأحكام المرتد في الفقه الحنفي. فنقول وبالله التوفيق، يقول الإمام القدوري رحمه الله تعالى: وإذا ارتد المسلم عن الإسلام عرض عليه الإسلام، فإن كانت له شبهة كشفت له ويحبس 3 أيام، فإن أسلم وإلا قتل. شرع في أحكام المرتد بعد الفراغ من أحكام أهل الذمة. والمرتد هو الراجع عن دين الإسلام، فنحتاج في ثبوت الردة إلى ثبوت أنه أسلم أولا ثم رجع عن الإسلام. وهذا أيضا الردة تحتاج، ولا سيما في هذه الأيام، إلى حكم حاكم وقضاء قاض ليتبين له أنه ارتد، ويطلب منه الرجوع ويزيل ما لديه من شبه. الشيخ القدوري رحمه الله يقول: إذا ارتد المسلم عن الإسلام عرض عليه الإسلام، يعني طلب منه الرجوع إلى ما كان عليه من الحق، فإن كانت له شبهة كشفت له. وهذا العرض في الفقه الحنفي ندبا وليس وجوبا، فلأنه قد عرف الإسلام قبل ودخل فيه، وقد يكون بقي فيه مدة، فهذا العرض للندب وكشف الشبه التي عرضت له. قال: ويحبس 3 أيام، هذه مدة الاستتابة ليراجع نفسه، يكون فيها محبوسا. فإن أسلم أي عاد إلى الدين الحق، وإلا قتل حدا، وإلا قتل قتل للردة، قتل لأجل الردة، يعني القتل حد، بمعنى أنه عقوبة مقدرة لا تتبدل ولا تتغير ولا يدخل فيها البدل ولا العفو، لأنها خالص حق الله سبحانه وتعالى. فإن أسلم وإلا قتل، فإن قتله قاتل قبل عرض الإسلام عليه كره له ذلك. يعني هو بالردة مستحق للقتل، لكن الذي يناط به إقامة الحدود هو الإمام أو نائبه، اللي هي المحاكم الآن المحاكم. فإذا قتله غير الحاكم وغير الإمام كره له ذلك، وإيه كره له ذلك، ولا شيء على القاتل، يعني لا شيء عليه، لا دية ولا قصاص، وإنما يعاقب عقوبة تعزيرية تسمى عقوبة الافتئات على الإمام. فإن أسلم وإلا قتل، فإن قتله قاتل قبل عرض الإسلام عليه كره له ذلك. ولفظ الكراهة متى أطلق في كتب الفقه الحنفي فهو ينصرف إلى الحرام، فالمكروه حرام عند محمد، والراجح أنه حرام عند الإمام أيضا، لأن الإمام أبا يوسف سأل الإمام أبا حنيفة عما إذا قال أكره كذا فما حكمه، قال حرام، ولكنهم لم يعبروا بالحرمة لأنهم لم يجدوا فيها نصا قطعيا. فهو يقابل الواجب عندهم الثابت بدليل ظني، ثابت طلبه، طلب فعله بدليل ظني، وهذا ثابت طلب تركه بدليل ظني. وعند الحنفية كما تعلمون الحرام ثابت بدليل قطعي، فلما لم يكن مثل هذه الأحكام ثابتا بدليل قطعي أطلقوا عليه الكراهة. فإذا أرادوا الكراهة التنزيهية قيدوها، فإن أطلقوا انصرف المكروه إلى التحريم. قال: فإن كانت له شبهة كشفت له ويحبس 3 أيام، وقلنا هذه مدة الاستتابة، وهي ليست واجبة على الحاكم ولا نائبه، وإنما يندب أن يفعل ذلك إبلاء للعذر. فإن أسلم وإلا قتل، فإن قتله قاتل قبل عرض الإسلام عليه كره له ذلك. والدليل على وجوب قتله قول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، وفي رواية: من ترك دينه فاقتلوه، وهذا محمول على ترك دين الإسلام ليس ترك أي دين، فمن ترك النصرانية ودخل في الإسلام فقد بدل دينه وترك دينه، لكنه ليس مرادا هنا. وعلى وجوب قتل المرتد وعقوبته انعقد إجماع المسلمين، وإن كان ثمة تفاصيل في الفروع. قال: ولا شيء على القاتل، يعني لا شيء من الدية ولا من القصاص، أما العقوبة التعزيرية فهو مستحق لها. قال: فأما المرأة إذا ارتدت فلا تقتل ولكن تحبس حتى تسلم ولكن تحبس حتى تسلم، وذلكم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء. قال: ويزول ملك المرتد عن أمواله بردته، لأن الردة تعتبر كالموت، والمرء إذا مات زال ملكه في أمواله، فيزول ملك المرتد عن أمواله. فإذا كان عصمة دمه ذهبت بردته فعصمة ماله من باب أولى. ولكن زوال هذا المال زوالا مراعا، يعني ليس زوالا نهائيا، زوالا مراعا حتى ننظر أيرجع أم لا يرجع. فإذا لم يرجع قتل، فحينئذ نتصرف في أمواله. أما إذا رجع فيعود ماله إلى الحال الذي كان عليه. هذا معنى قوله: يزول ملك المرتد عن أمواله بردته زوالا مراعا. فإن أسلم عادت على حالها، وإن مات أو قتل على ردته، أو حكم بلحاقه بدار الحرب، مات في مدة الاستتابة أو قتل على ردته، لا لشيء آخر، قتل على إيه؟ على ردته، أو كان فر من دار الإسلام ودخل دار الحرب والتحق بها، فأيضا يحتاج إلى حكم بلحاقه إلى دار الحرب. فحينئذ في أي حال من هذه الأحوال انتقل ماله، فينتقل ما اكتسبه في حال الإسلام إلى ورثته المسلمين، لأنه لا يرث مسلم من كافر ولا كافر من مسلم، فلا توارث بين أهل ملتين. قال: انتقل ما كان اكتسبه في حال الإسلام إلى ورثته المسلمين، ما اكتسبه في حال ردته في حال إسلامه. طب وما اكتسبه في حال ردته؟ قال: كان فيئا لبيت المال، وكان ما اكتسبه في حال ردته فيئا. فإن لحق بدار الحرب مرتدا وحكم الحاكم بلحاقه، عتق مدبروه وأمهات أولاده وحلت الديون التي عليه، ونقل ما اكتسبه في حال الإسلام إلى ورثته المسلمين، وتقضى الديون التي لزمته في حال الإسلام مما اكتسبه في حال الإسلام، وما لزمه من الديون في حال ردته مما اكتسبه في حال ردته. مجموعة مسائل جمعت في هذه الأسطر الثلاثة. إذا مات أو حكم بردته وقتل، فتنتقل أمواله التي اكتسبها، التي جمعها، واكتسبها يعني ملكها بأي سبيل من سبل الملك، كأن ورث في حال إسلامه، هذا اكتسبه بطريق الميراث أو بعقد من العقود أو بهبة ونحو ذلك. انتقل ما اكتسبه في حال الإسلام إلى ورثته المسلمين، وكان ما اكتسبه في حال ردته فيئا للمسلمين. ما اكتسبه في حال الردة في للمسلمين لا يورث عنه، هذا عند الإمام وهذا عند الإمام. وذهب الصاحبان إلى أن أمواله تورث عنه لورثته المسلمين، ما اكتسب في حال الإسلام وما اكتسب في حال الردة. وإذا قلنا برأي الإمام وما اكتسبه حال ردته يصير فيئا للمسلمين، فالفيء يصرف في المصالح العامة، تسد منه السغور وتبنى به القناطر وتقام به الجسور وينفق في منه على الجند والقضاة ونحو ذلك في مصالح المسلمين العامة اللي هي مصارف الفيء. فإن لحق بدار الحرب مرتدا وحكم الحاكم بلحاقه، إذن لابد من الشرطين، إنه انتقل إلى دار الحرب مرتدا وليس ذاهبا للتجارة ولا شيء، وحكم الحاكم بلحاقه، لابد من الحكم، يعتق مدبروه. والتدبير نعلم انه هو تعليق الحريه للرقيق بموت المعلق، اللي هو السيد يقول لعبيده او لعبده انت حر بعد موتي او دبر موتي، يسمى مدبر. وسمي مدبر لان السيد دبر حال نفسه حال حياته وبعد مماته، فهو ينتفع برقيقه في حال الحياة من الخدمة ونحوها، وبعد الممات يكون في ميزان حسناته في فك الرقاب. عتق مدبروه وأمهات أولاده، لأن أم الولد بمجرد أنها تلد ويعترف السيد بنسب الولد منه تصير أم ولد ولا تباع حال حياة سيدها، وتصير حرة بعد موت سيدها. فهذا الذي لحق بدار الحرب في هذا الشأن كالميت، فيعتق المدبر وتعتق أم ولده. وحلت الديون التي عليه، كما هو حال في قضية من مات مدينا إلى أجل، من مات مدينا إلى أجل فبموته تحل الديون وتقضى من تركته قبل تقسيم الميراث، ولو كانت الديون مؤجلة تحل بالموت، تحل بالموت. ولذلك ترى في وثيقة عقد الزواج يكتب مؤخر الزوجة، وبعدين يقول هذا مؤخر، طب مؤخر إلى متى؟ يقول لأقرب الأجلين، الموت أو الطلاق، الموت أو الطلاق. الموت سواء مات هو أو ماتت هي، فإن ماتت هي حل أجل مؤخر صداقها ويتوارث فيه الورثة ومنهم الزوج، أو مات هو حل وقت وأجل المؤخر فتتقاضاه الزوجة من التركة قبل تقسيم الميراث كسائر الديون، كسائر الديون. أو طلقها حال حياته فتستحق هذا المؤخر. الشاهد أن الدين يحل أجله بالموت، إما ببلوغ الأجل وإما بموت المدين، وإما بموت المدينة، فهذا مرتد فيلحق بالأموات فتحل الديون التي عليه، وحلت الديون التي عليه، ونقل ما اكتسبه في حال الإسلام إلى ورثته المسلمين، ينتقل إلى الورثة على قدر سهامهم، وتقضى الديون التي لزمته في حال الإسلام مما اكتسبه في حال الإسلام، ولا وما لزمه من الديون في حال ردته يقضى مما اكتسبه في حال ردته. يعني هو مدين بديون، بعضها ادان به في حال إسلامه فيقضى مما اكتسبه في حال إسلامه، وإن كان بعضها ادان به في حال ردته يقضى من الأموال التي اكتسبها في حال ردته. ثم انتقل بعد ذلك إلى عقوده فقال: وما باعه أو اشتراه أو تصرف فيه من أمواله في حال ردته موقوف، فإن أسلم صحت عقوده، وإن مات أو قتل أو لحق بدار الحرب بطلت. هذا المرتد في جل أحكامه كالميت، فما باعه وما اشتراه وما تصرف فيه من الأموال في حال ردته اللي هي مدة الاستتابة، وكذلك يلحق بها المدة التي بعد الاستتابة إن كان هناك مدة بعد الاستتابة وقبل إقامة الحد عليه، فما تصرف فيه من أموال في هذه المدة موقوف، والموقوف قابل للإجازة وقابل للفسخ. فإن أسلم صحت عقوده يبقى أجيزت، وإن مات حتف أنفه يعني بدون الحد، أو قتل حدا، أو لحق بدار الحرب بطلت عقوده، هذه بطلت عقوده يعني رجعت كما كانت قبل العقد، فيرجع الثمن إليه إن كان مشتريا أو السلعة إليه إن كان بائعا. قال: وإن عاد المرتد بعد الحكم بلحاقه إلى دار الإسلام مسلما، هذا وارد عقلا إن هو بعدما لحق بدار الحرب وحكم الحاكم بردته أن يراجع نفسه ويراجع عقيدته ويرجع للإسلام ويأتي إلى دار الإسلام، فإن حدث ذلك ورجع إلى دار الإسلام مسلما فما وجده في يد ورثته من ماله بعينه أخذه، فما وجده في يد ورثته من ماله بعينه، فإذا وجد ماله في يد ورثته أخذه، وإن وجد عين ماله في يد غير وارثه كأن يكون الوارث قد تصرف فيه بالبيع أو بالهبة أو غير ذلك بتصرف ناقل للملك، فالمرتد وجد ماله بعينه، بيته هو البيت وناقته هي الناقة والسيارة هي السيارة، لكن في يد غير الوارث مملوكة لغير الوارث فلا سبيل له عليها. ليه؟ لماذا؟ لأن الوارث قد تصرف في ملكه الصحيح بحكم صحيح، وهو أنه ورث عن قريبه المرتد بحكم الحاكم، لأن الحاكم حكم بردته ولحاقه إلى دار الحرب فقسمت أمواله. فما وجده في يد ورثته من ماله بعينه أخذه. قال: والمرتدة إذا تصرفت في مالها في حال ردتها جاز تصرفها، لأن ردتها كما ذكرنا لا تزيل عصمة دمائها دمها، فهي لا تقتل، أما هو فيقتل، فماله أخف حرم من دمه، ودمه لا عصمة له، فماله لا عصمة له. أما هي فدمها معصوم من القتل، فتحبس حتى تسلم أو تموت في حبسها. قال: وما وإن مات أو قتل أو لحق بدار الحرب بطلت، يعني تصرفاته. وإن عاد المرتد بعد الحكم بلحاقه إلى دار الإسلام مسلما فما وجده في يد ورثته من ماله بعينه أخذه. والمرتدة إذا تصرفت في مالها في حال ردتها جاز تصرفها. خلاص هذا؟ قال: ونصارى بني تغلب يؤخذ من أموالهم ضعف ما يؤخذ من المسلمين من الزكاة. نصارى بني تغلب ابن وائل بطن من العرب من ربيعة، تنصروا في الجاهلية، فأرادهم عمر بن الخطاب ففروا وهربوا، فنصحه بعض المسلمين ألا يعين، نصح خليفة المسلمين عمر ألا يعين عدوه عليه، يعني على نفسه بهم، فقال له: هؤلاء أهل حرب وكذا وكذا، ولكنهم طائفة من العرب وأهل حرب وبأس وسلاح، فلا تعن عدوك عليك بهم. فصالحهم، ولكن قالوا: نحن يعني لا ندفع الجزية، لا ندفع الجزية، أنفوا من أن يدفعوا الجزية، وقالوا: ندفع ضعف ما يدفع المسلمون من الزكاة. فالعبرة بالمعاني لا بالألفاظ والمباني. قال: يدفعوا ويسموها زي ما يسموها، فيسموها ضعف ما على المسلمين، نسميها جزية لا مشحة في الاصطلاح. فصالحهم على ذلك، فكان ذلك عليهم وعلى أولادهم من بعدهم. فهكذا قال إن نصارى بني تغلب يؤخذ من أموالهم ضعف ما يؤخذ من المسلمين من الزكاة، ويؤخذ من نسائهم. طب ما هو قال ويؤخذ منهم، من نصارى بني تغلب، بيقول ليه ويؤخذ من نسائهم؟ لأن الطوائف التي لا تجب عليها الزكاة لا يؤخذ منها، لا يؤخذ من الصبي والمجنون، واحنا عارفين ان الصبي لا يؤخذ زكاة امواله في مذهب الحنفية، لكن يؤخذ من النساء زكاة اموالها ولا لا؟ يؤخذ، لانهم يقولون انها من الاحكام التكليفية كالصلاة، فمن لا تجب عليه الصلاة لا تجب عليه زكاة ماله، غير ان زكاة الزروع والثمار تؤخذ من الجميع، هذا ننتبه إليه، من الصبي وغير الصبي، لأنها زكاة الخارج من الأرض فيستوي فيه الصبي وغيره. قال ويؤخذ من نسائهم ولا يؤخذ من صبيانهم. وما جباه الإمام من الخراج ومن أموال بني تغلب وما أهداه أهل الحرب إلى الإمام والجزية تصرف في مصالح المسلمين. تصرف كل هذه الأموال في مصالح المسلمين، الخراج والجزية وما أهداه أهل الحرب وما أخذ من أهل الحرب بغير قتال وما تركه الذمي إذا لم يترك وارثا وترك مالا فهو فيء لبيت مال المسلمين، يصرف في مصالح المسلمين. فتسد منها من هذه الأموال الثغور، الثغور الأماكن التي هي على حدود الدولة ويخشى منها على المسلمين، فيجعل الإمام فيها حراسة ونحوها، هذا سد الثغور. وتبنى القناطر ما يعبر عليه على الأنهار ونحوها، ولكن فرق بينها وبين الجسر أن الجسر يرتفع، يعني يعبر عليه أيضا ولكن يرتفع، أما القنطرة فيعبر عليها وليست مرتفعة كالجسر. ويعطى قضاة المسلمين وعمالهم وعلماؤهم منه ما يكفيهم، ويدفع منه أرزاق المقاتلة وذراريهم. يعطى من هذه الأموال الوظائف التي هي خاصة لتحقيق المصلحة للمسلمين. فالأصل أن القضاة محبوسين لمصالح المسلمين، لرد الحقوق لأصحابها ورفع المظالم عن المظلومين، فهؤلاء لا يأخذون رواتبهم ولا أجورهم من المتقاضين وإنما من بيت مال المسلمين. وبيت مال المسلمين مصدره من مصادره هذه الأموال التي ذكرناها. وعمالهم وعلماؤهم يأخذون ما يكفيهم، ويدفع منه أرزاق المقاتلة وذراريهم، لأن القضاة يحتاجون إلى خدمات حولهم، يعني وزارة العدل كلها الآن يمكن يكون من أموالهم من أموال هذه الأموال، أموال الفيء. والعلماء رواتبهم وما يكفيهم وذراريهم. الله، طب الزرار يغدو ليه؟ قال لك لأن دول نفقتهم مطلوبة من الآباء، واجبة على الآباء، فإذا لم نعطهم ما يكفيهم وذراريهم احتاج هؤلاء إلى العمل، الآباء إلى العمل، وعملهم يؤثر على مصالح المسلمين سلبا فنكفيهم. وفي هذا يعني بيان سبق الإسلام إلى هذه اللفتات الإدارية المهمة، أن يوفر عنده العلماء ويعطيهم ما يكفيهم في كل المجالات وفي كل التخصصات، لكي ينقطعوا إلى العلم والبحث العلمي وتخريج العلماء في شتى المجالات، لأن على هؤلاء تقام الدول وتقام الحضارات. ويقاس الآن مدى تقدم الأمم وتحضرها بمقدار رعايتها للعلماء وكفالتها لهم. قال بعد ذلك وإذا تغلب قوم من المسلمين على بلد وخرجوا عن طاعة الإمام، هنا دخل في أحكام البغاة الخارجين عن الإمام، البغاة الخارجين على الإمام الحق بغير الحق، هذا هو تعريف البغاة في الفقه الإسلامي، الخارجون على الإمام الحق بغير الحق. يقول إذا تغلب قوم من المسلمين، وهؤلاء البغاة مسلمين لا يخرجهم بغيهم عن كونهم من المسلمين، فالله تعالى يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وإذا تغلب قوم من المسلمين على بلد وخرجوا عن طاعة الإمام دعاهم إلى العود إلى الجماعة، يعني إلى العود إلى الأكثرية وجماعة المسلمين ونبذ ما خرجوا به على الإمام، وخرجوا عن طاعة الإمام دعاهم إلى العود إلى الجماعة. يبقى هنا الدعوة قبل السيف، دعاهم إلى العود إلى الجماعة وكشف عن شبههم مهما كانت، وكشف عن شبهتهم، كشف عن شبهتهم يعني لماذا خرجتم عن الإمام فادعوا مظالم، فإن كانت دعواهم بحق أن لهم مظالم وأنهم ظلموا فعلى الإمام أن يرد المظالم عنهم، لأن خروجهم هنا بشبهة قوية وبحق لهم، فعليه أن يرفع عنهم المظالم إن كانوا خرجوا لأجل مظالم وقعت عليهم، عليه أن يرفع عنهم المظالم ويكشف شبهتهم هذه، وإن كانوا بغير مظلمة وبغير حق دعاهم إلى الدخول في جماعة المسلمين. ولا يبدأهم القتال حتى يبدأوه، هذا رأي الإمام، ولا يبدأهم القتال حتى يبدأوه. وفي تفاصيل في المذهب إذا وجد وكان لهم قوة وشوكة وكانوا يشترون السلاح ويعدون العدة ونحو ذلك لا يمهلهم، لا يمهلهم، لأنه لو أمهلهم ربما لا يستطيع أن يضمهم إلى جماعة المسلمين فيما بعد. لكن المهم إن الدعوة أولا وكشف الشبهة، وإن كانت لهم مظلمة رفعها عنهم، وعلى المسلمين أن يعينوهم على رفع المظالم عنهم، لأنهم سيكونون حينئذ مع المظلوم ضد الظلم عليه. ولا يبدأهم القتال حتى يبدأوا، فإن بدأوا قاتلهم حتى يفرق جمعهم، فإن بدأوا بالقتال قاتلهم حتى يفرق جمعهم. فإن كانت لهم فئة يعني جماعة يرجعون ومدد وأسلحة ومنعة، فإن كانت لهم فئة أجهز على جريحهم واتبع موليهم، يعني إن لم تكن لهم قوة فلا يجهز على الجريح، لأن المراد أنك أنت بتمنعه من القتال، فأنت أعجزته عن القتال فلا تجهز عليه، فلا تقتله، لا تقتل الجريح. والذي هرب منهم لا تتبعه، خلاص كفيت شره. أما إن كانت لهم قوة ومنعة فحينئذ يجهز على جريحهم ويتبع موليهم يعني هاربهم، وإن لم يكن لهم فئة لم يجهز على جريحهم ولم يتبع موليهم ولا تسبى لهم ذرية، لا تسبى الزراري وتؤخذ أرقاء، لا هؤلاء أولاد المسلمين لا تسبى زراريهم، ولا يغنم لهم مال ولا تؤخذ أموالهم غنيمة، فأموالهم على أملاكهم كما هي، ليسوا كالمرتدين، ولا بأس أن يقاتلوا بسلاحهم إن احتاج المسلمون إليه، يعني في حال المعركة بين الفئة الباغية وإمام المسلمين فاستولى المسلمون على سلاح الباغين لا بأس أن يقاتلوهم به. قال ويحبس الإمام أموالهم ولا يردها عليهم، يعني حتى يفيئوا، ولا يقسمها حتى يتوبوا فيردها. ثم قال وما جباه أهل البغي من البلاد التي غلبوا عليها من الخراج والعشر لم يأخذه الإمام ثانيا. وما جباه أهل البغي، بنفترض إن أهل البغي أخذوا بلدة أو بلادا من بلاد المسلمين وأحكموا السيطرة عليه، وجبوا من أهل هذه البلاد العشور والخراج، فكل ذلك في مدة القتال، ثم بعد ذلك فاؤوا ورجعوا، أو استطاع الإمام أن يدخلهم تحت طاعته، فكيف بأولئك الذين دفعوا لهم الخراج ودفعوا لهم الجزية؟ هل يأخذ الإمام منهم خراجا وجزية مرة أخرى؟ الحماية بالجباية. قالوا لأن الإمام لم يحمهم، لم يحم هذه البلاد التي سيطر عليها البغاة وسيطر عليها أهل البغي فجبوا، فخلاص هم أهل الحماية وهم جبوا الخراج والزكاة فلا يأخذ منهم مرة أخرى. وقيل ننظر أين صرف أهل الخراج الأموال، فإن صرفوا العشور في مصارفها يعني دفعوها للفقراء فقد برئت ذمة من دفع لأنها صرفت في مصارفها. قالوا وكذلك الخراج، إذا هم يعني اشتروا به سلاح وحاربوا به المسلمين حتى فهم من أهل القتال يعني فيدفع لهم، فقد أخذوه ولا يطالب أصحاب الأموال بدفع الخراج مرة أخرى في هذه الأحوال. والرأي الثاني قال ننظر إن لم يكونوا دفعوا هذه الأموال في مصارفها فيفتى أصحاب الأموال بأن يخرجوا فتوى لا حكما ولا قضاء، يفتون بوجوب أن يخرجوها لأنها لم تصل إلى مصارفها فيؤدوها إلى مصارفها. نعم. قال ويحبس الإمام أموالهم ولا يردها عليهم ولا يقسمها حتى يتوبوا فيردها، وما جباه أهل البغي من البلاد التي غلبوا عليها من الخراج والعشر لم يأخذه الإمام ثانية، فإن كانوا صرفوه في حقه أجزاء من أخذ منه، وإن لم يكونوا صرفوه في حقه أفتى، يعني أفتى الإمام أفتى أهله أهل الأموال فيما بينهم وبين الله تعالى أن يعيدوا ذلك. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.